بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من المجالس التي نتذاكر فيها بعض المختارات المتعلقة بطلب العلم. وكنا في المجلس السابق تذاكرنا مسألة حب العلم، وتقدم معنا أن طالب العلم الراغب فيه في الاستمرار في طلب العلم محتاج إلى أن يصير من محبي العلم، لأن ذلك من أعظم الحوافز على الاستمرار في طلب العلم، ولأن محبة العلم عبادة كما مر معنا. وتذاكرنا أيضا بعض كلام العلماء في هذا الموضوع، موضوع محبة العلم واشتهاء العلم، ولا يزال الكلام متصلا بذلك. قال الشافعي رحمه الله: جعلت لذتي في هذا العلم وطلبه حتى رزقني الله منه ما رزق. وهذه العبارة من الشافعي رحمه الله تدل على أن محبة العلم والتلذذ به أمر ممكن اكتسابه، يمكن أن يكتسب طالب العلم حب العلم، بمعنى أن الطالب قد يبدأ أولا وليس عنده تلك الرغبة ولا تلك المحبة للعلم، ولكن يستطيع أن يكتسب حب العلم. وهذا من الدوافع لنا إلى أن نعرف كيف نحب العلم، سيأتي معنا هذا إن شاء الله بعد قليل. قال: ولما سأله تلميذه الربيع بن سليمان: كيف شهوتك للأدب؟ وفي بعض روايات هذا الأثر: كيف شهوتك للعلم؟ فقال: أسمع بالحرف منه مما لم أسمعه، أي مما لم أسمعه من قبل، فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به مثل ما تنعمت الأذنان. يقول الشافعي إنه إذا سمع الكلمة، الحرف يعني الكلمة، مما لم يكن قد سمعه من قبل، فإن جميع أعضائه تود لو أن لها أسماع لكي تتلذذ به. قال: وكيف حرصك عليه؟ يقول له: طيب، هذه شهوتك لك، كيف حرصك عليه وإقبالك عليه؟ فقال: حرص الجموع المنوع على بلوغ لذته في المال. يعني يقول: كالإنسان الذي هو حريص غاية الحرص على جمع المال. ولا شك أن الإنسان الذي يجمع ويمنع، يعني البخيل الحريص على طلب المال، لا شك أن حرصه على طلب المال من أعظم الحرص حتى يبلغ غايته. قال: وكيف طلبك له؟ قال: طلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غيره. يعني يقول: لو أن امرأة أضاعت ولدها كيف ستطلبه؟ لا شك ستطلبه بجهد واجتهاد وقوة وحرص وعدم تكاسل حتى تجده، سيشغلها ولدها عن كل شيء، سيبقى قلبها فارغا إلا من ولدها حتى تجده. فهذا حال الشافعي رحمه الله في طلبه للعلم. قال المؤلف وفقه الله معلقا: لمثل هذا الحب وهذا التلذذ بالعلم والأدب كان الشافعي الشافعي، يعني صار الشافعي هو الإمام الشافعي المعروف. وللمؤلف كتاب في عبقرية الشافعي، كتاب غاية في القوة في بيان عبقرية الشافعي وكيف صار بهذا المستوى من العبقرية. قال وكان يؤتى بالرطب فيوضع بين يدي أبي بكر بن الأنباري. أبو بكر بن الأنباري من كبار اللغويين والنحويين، فكان يؤتى بالرطب فيوضع بين يديه. قال فلا يمسه ويقول ما أطيبك وما أحلاك، ولا العلم أطيب منك وأحلى. لماذا يقول هذا؟ لماذا يقول هذا الكلام؟ يعني لماذا لا يرضى أن يأكل الرطب؟ الرطب طيب. ابن الأنباري كان يؤتى بالرطب فيوضع بين يديه فلا يرضى أن يأكله، ويقول هذا الكلام ما أطيبك وما أحلاك، ولا العلم أطيب منك وأحلى. ليش؟ لكي لا يأخذ من وقته، كان سيأخذ حبة حبتين. ها نعم، هو عاشق للعلم محب للعلم، لكن وهل إذا أكل حبة معنا ما سيعشق العلم؟ ما المراد؟ نعم عبد الرحمن. ليش؟ ها نعم. طيب، يعني لأنهم قالوا إن الرطب يسبب رطوبة الجسم، يسبب الجسم رطوبة، فربما أدت إلى شيء من الكسل، يعني يرتخي الجسم بعد هذا الأكل الحلو الذي هو الرطب. شوف أحيانا إذا أكل الإنسان أكلا دسما يشعر أنه خلاص أتاه الفتور، يقول ما بعد هذه الأكل إلا نوم. فابن الأنباري يخاف أن جسمه يترطب فلا يصير عنده تلك ذلك النشاط في العلم. ولكن يعني ليس معنى هذا أن مثل هذه الآثار لا بد أن نقتدي بكل شيء منها. إذا ذكرنا مثل هذه الآثار المراد بيان محبتهم العظيمة للعلم. طيب شوف، إذا كان هذا الإمام رحمه الله وصل إلى مستوى أن يخاف على نفسه من الرطب، فكيف لا يخاف أحدنا على نفسه من الأشياء المثبطة عن العلم والتي لا فائدة لها مثل الرطب؟ كيف بمن يؤثر مثلا أن يبقى مع الجوال، يشغله الجوال عن العلم، أو يبقى مع الأصحاب البطالين الذين يشغلون عن العلم، أو يشغل نفسه بكثرة الأكل حتى يكسل عن طلب العلم أو نحو هذا؟ قال ولما تغشى ابن تيمية مرض جرت بينه وبين الطبيب المباشر لعلاج هذه المحاورة. قال الطبيب إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض. الطبيب جاء يعالج ابن تيمية، قال له شوف، إذا أكثرت المطالعة سيزيد المرض، وأكثرت الكلام في العلم كذا، بمعنى يقول له أنت تحتاج إلى أن ترتاح، لا تطالع ولا تتكلم، لا دروس ولا مطالعة على العلم. فقال الشيخ لا أصبر عن ذلك وأنا أحاكمك إلى علمك، يحاكم إلى الطب. أليست النفس إذا فرحت وسرت قويت الطبيعة فدفعت المرض؟ يقول له أنتم معشر الأطباء تذكرون أن من أسباب دفع المرض أن تسر النفس فتقوى الطبيعة، فإذا قويت صار هناك مدافع داخلي للمرض، صار هناك دافع داخلي يدفع المرض. فقال الطبيب بلى. فقال له الشيخ فإن نفسي تسر بالعلم. هذا الشاهد من محبة للعلم، يفرح إذا قرأ، إذا تكلم في العلم. فإن نفسي تسر بالعلم فتقوى به الطبيعة فأجد راحة، وإذا اشتغلت نفسي بالكلام في العلم وظفرت بما يشكل عليه منها فرحت به وقويت، فأوجب ذلك دفع العارض. يعني يقول له كلامه ما صحيح، يقول للطبيب المفروض على حساب قواعدكم أن بحثي في العلم ومطالعتي للكتب سبب لذهاب المرض. فقال له الطبيب هذا خارج عن علاجنا، يعني هذا كلام يخرج عن طرق علاجنا، أنت أخبر بنفسك. ما شاء الله. قال المؤلف وصدق، لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. وقد ذكر ابن جماعة أن بعضهم لا يترك الاشتغال بعروض مرض خفيف أو ألم لطيف، بل كان يستشفي بالعلم ويشتغل قدر الإمكان كما قيل: إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس، أي فيعود المرض. ما شاء الله. وقد ذكر هذا ابن القيم أيضا عن نفسه أنه ربما كان يصيبه شيء من المرض، فإذا اشتغل بالعلم ذهب هذا المرض. وذكر هذا أيضا الشيخ مقبل رحمه الله عن نفسه، وأنه كان ربما أحيانا يصيبه التعب وشيء من المرض، فربما وسوست له نفسه أن يترك الدرس، يقول: فما هو إلا أن أخرج وأقول: قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف، قالوا: يذهب المرض. اعتبر كأنه رقية، صارت الدروس عندهم كأنها رقية تذهب بها الأمراض من محبتهم للعلم رحمهم الله. قال: ولما عد الذهبي لذائذ ابن تيمية حصرها في العلم، فقال: كان إماما متبحرا في علوم الديانة، صحيح الذهن، سريع الإدراك، سيال الفهم، كثير المحاسن، موصوفا بالشجاعة والكرم، فارغا من شهوات المأكل والملبس والجماع، لا لذة له في غير نشر العلم وتدوينه والعمل بمقتضاه. نعم، حتى قالوا، الظاهر سيذكر هنا، ما كان ينشغل بقضية الأكل إلا إذا أتي له بطعام. نعم سيذكره. قال: كما قال الصفدي عنه: كان من صغره حريصا على الطلب، مجدا على التحصيل والدأب، لا يؤثر على الاشتغال لذة. ايش معنى الاشتغال؟ طلب العلم. ولا يرى أن تضيع منه لحظة في البطالة فذة، يذهل عن نفسه. إذا انشغل بالعلم ذهل عن نفسه، فينشغل عن لذائذه وعن حاجاته، بل ربما ينشغل أحدهم عمن حوله. في ترجمة الإمام الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، أنه كان عند تأليفه لكتابه أضواء البيان، ربما بقي في زاوية المجلس، مجلس بيته، يفكر في شواهد الآية، يعني المواضع التي فيها نفس ما يدل ما تدل عليه الآية التي يريد تفسيرها، لأنه فسر القرآن بالقرآن، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، فتمر به الآية فيفكر في الشواهد التي يفسر بها هذا الموضع. قال ابنه: فربما كان ينشغل بالتفكير في الآية فيدخل الضيف ويخرج وهو لم يشعر به، يعني يدخل ولده مع الضيف ويجلسون في المجلس ويخرجون وهو خارج التغطية، خارج التغطية التي متعلقة بالناس، لكن خرج لنا بأضواء البيان الذي هو من محاسن هذا العصر هذا الكتاب. قال الكلام للصفدي عن ابن تيمية: يذهل عن نفسه ويغيب في لذة العلم عن حسه، ولا يطلب أكلا إلا إذا أحضر لديه، ولا يرتاح إلى طعام ولا شراب في أبرديه، يعني في ليله ونهاره، في آخر الليل وأول النهار وهو حول العلم، بل كان جميع وقته في هذا. قال: وكما كان ابن تيمية كان تلميذه ابن القيم، يشهد على ذلك حاله ومقاله. أما حاله فقد قال عنه تلميذه ابن رجب: كان شديد المحبة للعلم وكتابته ومطالعته وتصنيفه واقتناء الكتب. نعم. قال: وأما مقاله فهو القائل بأن العالم يبلغ في العلم بحسب عشقه له، بحسب عشقه للعلم يبلغ من العلم. ما شاء الله. قال: والمقرر، يعني هو المقرر أيضا، بأن من ذاق لذة شيء قويت همته في تحصيله. فهذه شواهد عظيمة تبعثنا إلى أن نعرف كيف نحب العلم. قال: وأخيرا، فما أجل ما قاله الطناحي رحمه الله وأصدقه: إذا دخل العلم من باب الحب فليس من وراء ذلك شيء. يعني خلاص بعد هذا ما يستطيع أحد أن يجعل هذا الإنسان يترك العلم أو يحب شيئا أكثر من العلم، إذا دخل العلم من باب الحب فليس من وراء ذلك شيء. طيب، هذه النقطة الثانية التي نحن بصدد الكلام عليها في هذا الموضوع. قد ذكرنا نقطتين في مسألة حب العلم، صح؟ ما هما؟ نعم، النقطة الأولى لماذا نحتاج إلى أن نحب العلم، والثانية نعم شذرات من أقوال وأحوال العلماء في هذه القضية. النقطة الثالثة وهي الأهم هي بيت القصيد، كيف يصير أحدنا محبا للعلم؟ وهذا سؤال مهم وعظيم، نحن بحاجة إلى معرفة الجواب عنه. كيف يصير أحدنا محبا للعلم؟ والجواب أن هناك أمورا يستعين بها الإنسان على أن يصير محبا للعلم، منها أولا أن يبدأ ويسأل نفسه لماذا أتعلم، ويجيب عن هذا السؤال بصدق، يجيب عن هذا السؤال بصدق، أي بحسب ما يجده في نفسه، لماذا أنا أتعلم؟ إذا جلس أحدنا مع نفسه وسألها هذا السؤال، ما الدافع لي للتعلم؟ ليش أنا جالس هنا في المركز؟ أنا ليش جئت لأتعلم؟ ما غرضي من هذا؟ وبحسب الجواب سيعرف الطريق. فالعاقل الذي وفقه الله سبحانه وتعالى لأن يجد في قلبه الجواب الصحيح عن هذا السؤال العظيم سيقول أتعلم لأنال رضا الله، أتعلم لأعبد الله على بصيرة، أتعلم لكي أصير بعيدا عن الشبهات والشهوات، لأن العلم يحميه منها، يحميه من تأثير الشبهات والشهوات عليه، أتعلم لأصير من الدعاة إلى الله، من الحاملين لدين الله والذابين عنه. هذه الأغراض إذا صدق الإنسان في كونه طلب العلم لأجلها، لا شك ولا ريب أنها ستكون من أعظم الدوافع له إلى محبة العلم. نيل رضا الله هل هو غاية هينة؟ لا، ورضوان من الله أكبر. الوصول إلى الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وهل هذه غاية هينة؟ هل هذه الغاية لا تستحق من أحد أن يبذل ويجتهد ويصبر ويعاني في هذا الطريق؟ لا شك أن الوصول إلى الجنة غاية مطالب أهل الإيمان. فإذا أجاب الإنسان على هذه الأسئلة فإنه سيتضح له الطريق، فإن كل محبة لا بد أن تنشأ من معنى، كل محبة لا بد أن تنشأ من معنى. يعني لو أنك فكرت لماذا أنا أحب فلانا، ستجد أنك أحببته لغرض، أحببته لأخلاقه، أحببته لكرمه، أحببته لاجتهاده في طلب العلم، أحببته لأني رأيته عابدا لله فوقع في قلبي حبه. فإذا أحببته لمعنى من المعاني. فالعلم إذا أراد أحد أن يحبه فليجب عن هذا السؤال، لماذا أتعلم؟ فإذا عرف الجواب الصحيح فإنه بذلك يصير محبا للعلم. ثانيا أن يعرف أحدنا قيمة العلم. والله أيها الإخوة، لو أننا عرفنا قيمة العلم كما ينبغي لما شغلنا عنه شيء، أي من الأمور التي لا ينبغي أن تشغلنا عنه، لو عرفنا قيمة العلم لما شغلنا عنه شيء. قال الألبيري رحمه الله: فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت. فلو قد ذقت، لو جاء ذوق العلم فعلا فعرف أحدنا قدره، لآثرت التعلم واجتهدت، وما ألهاك عنه ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا دنيا بزخرفها فتنت. فمن عرف قدر العلم هان عليه ما يبذله في سبيل طلبه وأحبه. ماذا قال ابن الوردي رحمه الله في هذا المعنى؟ من يذكر؟ طيب هات، هو أنا أريد الذي بعد لكن لا بأس، هات ارفع صوتك يا عبد الرحمن. أبعد، اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول. احتفل يعني اجمع همتك على العلم، الاحتفال الاجتماع، اجمع همتك على العلم. واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول. فمن هذا الشاهد؟ لا لا، واهجر النوم وحصله. فمن يعرف أحسن هذا الشاهد. واهجر النوم أي اهجر كثرة النوم واهجر الكسل. واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. من عرف قيمة العلم حقر ما بذله لأجل العلم. وكما قال حافظ حكمي رحمه الله في ميميته: لو يعرف المرء قدر العلم لم ينمي. ثالثا، ابدأ بما تحب، وهذه نصيحة مهمة في كيف يصير أحدنا محبا للعلم. ابدأ بالأمور التي تحبها، الأمور السهلة، الأمور التي يميل إليها طبعك. لا تبدأ بالعلوم التي ليس عندك أي ميل إليها، لأن هذا قد يصيبك بعقدة. فابدأ بالمسائل والأبواب والفنون التي تجد عندك ميلا إليها. أحيانا يأتيك طالب يقول لك: أنا أجد في قلبي ميلا قويا مثلا لعلم القراءات، وهو عنده نقص في علوم أهم منها، لكن تجده ميالا إلى هذا الباب. ولو وربما لو قلت له يبدأ بغيرها من العلوم الأخرى التي لا يميل إليها لتكاسل. قل له: طيب انشغل بهذا الباب، هذا خير. فإذا انشغل به وقويت نفسه على العلم اشتغل بأمور أخرى. وليس معنى هذا أن الإنسان يبقى مع ميول نفسه دون السير الصحيح، ليس هذا المراد. ويأتينا إن شاء الله خلال هذه المجالس تنبيه على هذه القضية. إنما المراد من وجد في نفسه أنها ليست مقبلة على العلم فأراد أن يسوسها شيئا فشيئا، فليبدأ بالعلوم التي يجد في نفسه حبا لها وإقبالا عليها. رابعا، جالس المحبين للعلم وابتعد عمن لا يحب العلم. اجلس مع المحبين المشتاقين الذين ربما أحدهم إذا وجد الفائدة انتعش لها واندهش وابتهج، تشعر منه بذلك فترتاح نفسك أنت وتجد في نفسك إقبالا على العلم. وقد ذكر هنا أثرا عن أبي حنيفة رحمه الله في نصيحته لأبي يوسف، لتلميذ أبي يوسف، قال أبو حنيفة وهو يوصيه بضبط علاقته مع الناس، قال: لا تكثر معاشرتهم إلا بعد أن يعاشروك، وقابل معاشرتهم بذكر المسائل. يقول: إذا جاء من يعاشرك، من يجالسك، فاذكر له المسائل، ادخل معه في العلم. قال: حتى إن من كان من أهله اشتغل بالعلم، يعني فرح وصار معك فمشيتم سويا في العلم، ومن لم يكن من أهله يجتنبك ولا يجد عليك، يعني ما يغضب بل لا يحوم حولك، خلص يقول: هذا حول العلم وأنا ما نحق علم. أعرف إخوة في أيام كنا في دماج كان ربما يأتي بعض البطالين يريد أن يضيع الوقت معه، فيعطيه المصحف يقول له: لو سمحت سمع لي. مباشرة صاحبنا يقول: عفوا والله أني مشغول. وقام خلاص، يقول: هذا ما من أنا جئت من أجل أن أشتغل معه بالقيل والقال، وإذا بقال سمع لي. فكان ربما صرف البطالين بمثل هذا. ثم قال: قال ابن جماعة: الذي ينبغي لطالب العلم ألا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد منه، فإن شرع أو تعرض لصحبة من يضيع عمره معه ولا يفيده ولا يستفيد منه ولا يعينه على ما هو بصدده، فليتلطف في قطع عشرته في أول الأمر قبل تمكنها، يعني ما يستطرد معه في الصحبة حتى إذا تمكنت الصحبة قال بعد ذلك: عفوا أنا معي طلب علم. من أول الأمر حاول أن تتلطف في إبعاد هذا البطال المضيع للوقت الكسول عن العلم. قال: فإن الأمور إذا تمكنت عسرت إزالتها، ومن الجاري على ألسنة الفقهاء: الدفع أسهل من الرفع. دفع المرض قبل حصوله أسهل من رفعه بعد نزوله. وقد قالوا الوقاية خير من العلاج من هذا الباب. خامسا، اصبر على بدايات الطلب وعلى ما يحصل من التعب، فإن الطالب لن يرزق حب العلم من أول الأمر إلا أن يشاء الله، يعني هذا يكون في نوادر من الناس من أول الأمر وهو محب للعلم، فربما بدأ الطالب بمشقة. وهنا أوجه المبتدئين، أوجه مثلا طلاب العطلة الذين أحدهم ربما أول مرة يأتي يجلس في مثل هذا المجتمع، مركز يطلب فيه العلم الليل والنهار، ما هو متعود على هذا، فأنا أنصحهم أن يصبروا على الطلب ويجاهدوا أنفسهم، فإنه ستأتي الأيام التي بها أو فيها يصير العلم أحب إليه من كل شيء. في البداية يحب أن يخرج هنا وهنا، ويحب أن ربما يتخلص من هذه المجالس، لكن مع الأيام تصير هذه المجالس أحب إليه من كل شيء، ويصير أشق ما عليه أن يشغل عن مجالس العلم وعن حلقات العلم. فاصبر، فإنك لن تنال الخير إلا بالصبر، واستعن بالله، وهي النصيحة الأخيرة، وادعوا الله عز وجل دائما. هذه نصيحة لنا جميعا، لا يغفل أحدنا عن دعاء الله في أن يحبب إليه العلم وأن يشرح صدره للعلم. أكثر من الدعاء، اللهم اشرح صدري لطلب العلم، اللهم حبب إلي العلم، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما ينفعني وزدني علما دائما. وأنت على هذه الأدعية، لأن هذا العلم كما قلنا قبل مشروع عمر، فينبغي أن يستعين الشخص بالله ويكثر الدعاء أن الله يشرح صدره للعلم وأن يرزقه القوة والنشاط في طلب العلم وفي العمل به. وقد كان العلامة ابن باز رحمه الله يستغرب الناس من قوته على العلم والتعليم والعبادة مع أنه تعتريه الأمراض، فسئل مرة عن بعض أدعية التي يلازمها، فذكر أنه كان يدعو بأن الله يرزقه جسما قويا نشيطا على عبادته والتي منها العلم، فربما تعتريه الأمراض لكن يجدون عنده نشاطا على العلم والتعليم والعبادة ونحو ذلك. فليكثر طالب العلم من الدعاء ولا يغفل عنه قطعا، والتوفيق من الله. فهذه ستة أسباب ذكرنا، أو سبعة، هكذا ستة أمور معينة على أن يصير الشخص محبا للعلم. إن شاء الله نسأل عنها في الدرس القادم، وندخل في موضوع آخر بإذن الله. نكتفي بهذا، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.